نشوفها الأعشى الجزء التاسع صفحة 146 آخر من كلامي كتبه إلى بعض رؤساء مصر، وينهى أنه سطرها معربة عن شوق المقيم وعهد لا يبرح عن صراطي المستقيم وارتياح لجنابه أو لكتابه ليتلو لإنصات شجوه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم متطلعا لما يرد من أخبار مولانا الصارة البارة مرتقبا لأبنائه ارتقاب الزهيرة الفارغة إلى درام الغمام الضارة؟ ولو أن كل ما يتمنى المرء يدركه وكل ما يقترح على الظهر يملكه لغنى بقرب المخاطبة عن بعد المكاتبة، واستغلى كوكب الجمال المشرق وأقصر في ليالي الانتظار عن المراقبة، وقد جهزها على يد فلان وعمله من رسائل الشوق أوفى وأوفر من رسائل الصفا، وسأل الإصغاء والملاحظة من مولى كجاره النيل معروف المنافع والوفا، ولآمال المملوك بمشرفاته وأوامره جمال حين يريح وحين يسرح وحين يقتصر على مقترحات الأيام حين يشرح، فينعم مولانا بمواصلتها على هذه المقدمة ويجعل ذلك من إدرارات صلاته المنجمة. والله تعالى لا يعدم المملوك في حال كرمه، إما أن يفيض في القرب بحره وإما أن يبعث على البعد ديمه. وله إلى كاتب السر أعلى الله أمره قلمها على الأقلام وأدام بفيض أنامله عليه بسط كلمة الإسلام، راع بكتائب كتبه العدا إذا انتبهوا فإذا أغفوا فلت عليهم سيوفها الأحلام. ولا زالت تلك الأقلام العائلية في تلك اليد الكريمة إن لم تكن من المنشئات، إنها من المنشئات من بحر كالأعلام، تقبيل مواظب على دعاء يطلع طلوع طره لصبح تحت ذلك الظلام، وولاء إذا اعتبر الخاطر الكريم مسعاه وخدمته قال يا بشراي هذا غلام. وينهى أنه جهز هذه الخدمة مقصورة على وصف الأشواق الممدودة وجوانح الشجو المعهودة وأنفاس التذكر التي لولا شرف مذكورها لم تكن عنده من الأنفاس المعدودة. فيا لها مقصورة على شوق ما فيها غير طيور الجوانح خفاقة الجناح صباقة الارتياح، ويا لها أنفاس ذكر أغنت منادمتها عن كيف كأس واقتراح راح، ويا لها ورقة فازت بمشافهة لثم اليد الشريفة فكرمت وصفا ونعت عن فخار الروض عطفا واستطابت بشفات السطور على تلك البنان رشفة وسطرتها والجسم أنحل ما يرى، فيا ليتني أصبحت في طيها حرفا واصلة إلى الباب الكريم بسلام واصل عبقه قبل ما وصل، واردة على يد فلان وقد حمل من رسائل الصفاء والود مثل ما حملت وحصلت على القرب، ويا أسفي على ما حصل وحصلت. والملوك يسأل الإصغاء إليها وإليه بفضل النظر والسمع والإنعام على المحب المفارق بالمشرفات تجل عليه أيام جمع وتعين على أوقات وحشة إذا وصف المشتاقون وأقلامهم ولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لبرع ذكر مولانا عليا وبره بملء الآمال مليا ووصفه بالتقى وسحاب الجود على الحالين وليا. يا بنية النفس يا مالكي منذ غبتي عني لم تنم مقلتي، إن بنتي عن عيني برغمي فقد سكنت في قلبي وفي موجتي، لا أوحش الله من طلعتي ولا أخلى من كريم مساعدته وجمع شمل الأنس بخدمته. المملوك يشكو من المولى فراقا أوجب له على نفسه فرقا وجيش صدود منحه من العزائم طوائف فرقا وداء صبابة كلما ترجى الأفراق منه ازدادت لهبا وحرقا ووجوب قلب تحتم لغيبته ووجب ودمع عين يمحو مهما عبر عنه لسان قلمه أو كتب، وقد أطال الهجر تألمه وعتبه وأطار سنته ولبه منذ وصل المولى غيره وقطع عنه كتبه. والمولى يعلم أن المملوك لفظ والمولى معناه وسعده شخص وأنت وجه الميمون ويمناه، فبواتر إرسال مكاتباته ويتحف بمعصوره ولبناته ويعطر بذكره الجميل الأماكن ويشنف المسامع كما شرف بحلوله فيها الأضالع، والله يديمه ويمده بالإسعاف والإسعاد وينصره على الأضداد والحساد. أقاسي من بعادك ما أقاسي وقلبك راحم وعلي قاسي، وأحمل من نواك بضعف نفس عناء يعجز الشم الرواسي، وتبعدني وأمرك إن أتاني جعلت محله عيني وراسي. قرب الله أوبته وعجل رؤيته وعرس نفسه من الغير والحادثات، وخان حجابه المنيع على الملمات والمؤملات، وجمل الأيام بوجودي والأنام بجودي، ولا زالت الدنيا به مجملة، وعناق أبناءها لمننه متحملة. صدرت هذه الخدمة إلى خدمته متضمنة إهداء سلامه، وشاكية لغيبته جور أيامه، ومنهية شدة أشواق التي أفنت بالصبابة قلبه وأذهبت حشاشة ولبه، وهي في ذلك نائبة منام سائر الخدم ومعبرة عن ألسنة الأقاليم بلسان القلم، فإن الأعين متطلعة إلى رؤيته، والقلوب متعطشة إلى قفوله ورجعته، كما تطلع إلى السماء عيون النرجس، وتتعطش الرياض إلى الوابل الغضب بعد اليوم المحر المشمس. فالمولى يعمل مواصلته بإخباره فرضا لازما، ويمتنع من إغفاله كما يمتنع من لذة الطعام إذ كان صائما، فإن المولى هو صورة الجود ومعناه، وبيته الكريم فناء الخير ومغناه، والناس ما لم يروك أشباه حرسه الله وتولاه وضاعف علاه والسلام. يا أجمل الناس ثناء وسنة، جفت جفوني لجفاك الوسنة، ثمار آلام إلى الأم اجتنى، يا ليتني أهل محظي ما جنى، وأنتم يا أهل باب لعلعي منذ بنتم لم أرى شيئا حسنا، أقمتم بمنحنى أضالعي، وسرتم يا أهل وادي المنحنى، في بعدكم منيتي لا تبعدوا، وقربكم غاية سولي والمنى. خلد الله سعادته وبلغه من العلياء إرادته، وآتل مجده وأدام سعده وأعذب منهله وورده. المملوك يتشوق إلى لقائه ويتشوف إلى أنبائه، ويصف شديد أشواقه وصبابته وحنينه إلى مشاهدة المولى ومشافهته، وما يجده لذلك من ألم في جوارحه الجريحة وسقم في جوانحه الصحيحة، ويبتسم مواصلته بكتبه أناء الليل وأطراف النهار، وأخباره الصارة ليتضاعف له مزيد الاستبشار، فإن القلب بنار الصبابة قد وقد، وأما صبره على بعده فقد فقد. ومتى ورد كتاب المولى شفي الغليل وأبل العليل، ونجح طعم الحياة ونجح التأميل، فليصير وتر مكاتباته شفعا، ولا يجعل لوصلهن قطعا، والله يمنح عيشه خفضا ومكانه رفعا والسلام. شعري في معنى التشوق، فقد كان لي شرف يصوب رؤيتكم، فقدرته يد الأيام حين صفى غيره، كتبت للكتاب مجلد على أنه قبلي بلقياق يسعده.